بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله فلا ينفون عنه، وقوله فلا ينفون عنه قبلها المتن. نعم المتن. فلا ينفون عنه، قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل المتن. نعم. ومن الإيمان، وقفنا عند قوله فلا ينفون. ومن الإيمان بالله الإيمان. لا، وقفنا عند فلا ينفون عنه. وقفنا عنه قبلها. طيب اقرأ لي المثل على سنة البطل. طيب المثل قبل. ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا من الداخل في الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله بنفسه وبما سمى به نفسه من الأسماء، ومن الله سميع بصير عليم قدير، ومن صفة السمع والبصر والعلم والقدرة. فلا ينفون عنه ما وصف بنفسه كما تفعل المعطلة، ولا يشبهون صفاته بصفات خلقه كما تفعل المشبهة والممثلة، بل يثبتون الصفات وينفون التشبيه، ولا يعطلون من غير تكييف. ولا قال من غير تكييف، ولا تكييف هو أن يقال صفته كيفية صفته كذا وكذا، والتمثيل أن يقول صفته مثل صفة المخلوق، والتحريف أن يحرف، يقول يحرف الصفة، يقول الرضا الثواب والغضب العقاب. ولا تحريف من غير تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف، على حد قول ليس كمثله شيء هو السمع البصير. وليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السمع البصير رد على المعطلة، على حد قول ليس كمثله شيء معطلة رد، وهو السمع البصير والممثلة قال ليس كمثله شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى، وقوله ومن الإيمان بالله هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، والمعنى من جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملأته وغيرته. إذا أملته وغيرته يعني التحريف هو الميل والتحريف. إذا أملته عن وجهه. نعم. والتشديد للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر. نعم، فإذا قال الأشعري الرضا على الثواب هذا تحريف حرفه، والغضب العقاب، والرحمة للعام هذا تحريف. واجب إثبات الصفة، صفة الرضا كما يقول بجلاله وعظمته، وليس الرضا الثواب، وإثبات الغضب لله كما يقول، وليس الغضب العقاب، إثبات الرحمة وليس الرحمة للعام. نعم. على التحريف وميل. نعم. قال لا يد، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، مثل السواء وما هو الاستيلاء. نعم. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها. نعم، التعطيل هو الخلو، يعني تعطيل الرب سبحانه وتعالى من صفاته، نفي الصفات هذا تعطيل، ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها زينة، ودار عطل ليس فيها ساكن، وبئر عطل ليس فيها ورد، بعد تدور على الخلو. نعم. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. نعم. وهذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات السبع. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. نعم. فالتعطيل مثلا هو أن ينفي صفة العلو، أو ينفي صفة الاستواء، ينفي صفة الرضا، والتحريف أن يؤول الرضا بالثواب، يؤول الغضب بالعقاب، يؤول الرحمة بالإنعام، يؤول الاستواء بالاستيلاء، هذا تحريف. نعم. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف. نعم. التعطيل أوسع، قد يكون تحريف وقد يكون غير تحريف، ينفع المهم في الصفة، وأما التحريف فهو الميل بها على الحق إلى الباطل. نعم. تفسيرها بمعنى باطل. نعم. بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. نعم. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها. نعم. يعني الأشعري إذا فسر الرضا بالثواب فسر الغضب بالعقاب يسمى معطل ومحرف. محرف لأنه معطل لأنه في الصفة، ومحرف لأنه فسرها مال بها إلى الباطل. أما إذا نفى الصفات وقال ليس لها صفات لأنه لا تليق بجلال العظيم ولم يفسرها بشيء، هذا يسمى معطل ولا يسمى محرف. نعم. ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ المفوضة هم الذين يفوضون المعنى، يقول لا نعلم معنى الاستواء، ولا نعلم معنى العلو، ولا معنى الرضا، ولا معنى غضب، غير معلومة. ما هي؟ قالوا حروف تلقوها بلسانك ما تعرف معناها، ولا جبريل يعرف معناها، ولا الرسول يعرف معناها. هؤلاء سموا مفوضة. ما هم معناه؟ قالوا فوضوا إلى الله. قال جمع هذا المفوضة شر من المؤولة. الله تعالى أمر بالتدبر القرآن كله ولم يقل إلا الصفات تدبر. وقد لقد استمر القرآن ذكر فهل من مدكر، كتاب نزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبروا القرآن، ولم يقل لا آيات الصفات لا تدبروا فإنها غير معلومة. نعم. المعاني معلومة كما قال الإمام مالك، والسواء معلوم، معلوم معناه له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. لكن الكيفية هي المجهولة، كما قال لما سئل جاءه رجل وسأله قال يا مالك الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وعلى في الرحلاء، ثم قال أين السائل؟ السواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجع سوء أمر به فأخرج عن مجلسه. فالاستواء معلوم يعني معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد، والكيف الكيفية السواء لا مجهول، والإيمان بواجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسماع على الكيفية بدعة. وهذا يقال في جمع الصفات لأن هذا تلقت الأمة بالقبول، فإذا سأل شخص معنى النزول يقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسماع بدعة. سأل رجل معنى الرضا رضي الله عنه يقول الرضا معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسماع بدعة. نعم. أحسن الله عليك. يوجد فرقة تسمى المفوضة. نعم. يوجد فرقة تسمى المفوضة. نعم نعم. المفوضة شر الأولى، فوضون المعاني، بعضهم قسم من سم مجهلة، يجهلون الرسول بالمعاني، يجهلون جبريل أيضا يقول ما يعرف المعنى. يقول كان حينما تقرأ استوى رضي الله عنه كان حروف عجمية تلوكها بلسانك ما له معنى، ما يعرف معناها، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم. السلام عليكم. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. نعم، هذا النووي رحمه الله إذا جاء في مثل هذا في شرح مسلم قال للعلماء قولان، أحدهما مذهب السلف وهو تفويض المعنى، والثاني تأويلها، ولا يذكر مذهب السنة والجماعة، ما وصل إلى مذهب السنة والجماعة، فذكر مذهب السلف اللي هو التفويض، هذا ما مذهب السلف، هذا مفروض فروض. وقد نبهنا عليه إن شاء الله في صحيح مسلم في شرح مسلم، وسيطبع إن شاء الله تنبيهات على المسائل العقدية مع الشرح. ولكن قال لبعض الأخوان إن وجد رسالة الآن تحقق للنووي رحمه، أنه رجع عن مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، أنه تحقق الآن، حقق أحد الأخوان أظن هو مشهور من تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني، أنه تحقق الآن رسالة فيها رجوع النووي رحمه الله عن مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات. هذا طيب خرجت. نعم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة. نعم، هذا السلف ما يفوضون، السلف يعرفون المعنى، الصحابة والتابعين المعنى يتدبر، أمر الله بالتدبر، قال فلا تدبروا القرآن ولقد صر القرآن لذكر فهل مدكر كتاب أنزل لك مبارك ليتدبروا آياته. وآيات الصفات كثيرة أكثر من نصوص المعاد، لو كانت ما تفهم إذا صار كثير من القرآن لا يفهم معناه، هذا خطأ. نعم، ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها. إيش أعد؟ ويثبتونها لله عز وجل. قابل صد. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها. نعم، يفوضون كنه الكيفية، حقيقة اتصاف الله بها، كنه وكيفية اتصاف الله هذا لا أعلمه إلا الله، لكن المعاني معلومة، المعنى معلوم، ما في شيء في القرآن ما هو معلوم معناه، لكن كيفية اتصاف الرب بالصفة هذا هو الذي لا نعلمه. نعم، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه قال استوائه تعالى على العرش، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. نعم، أن يعتقد تكييف يقول صفة الله على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل تمثيل بصفات المخلوقين. نعم، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما. نعم، لا، ليس المراد لها كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله، لها كيفية لا يعلم الله، كما قال ولا يحيطون به علما، ما أحد يحيط بكيفية صفة الله إلا الله، وأعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، ليس له لها كيفية، لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله. نفي المراد نفي المخلوقين للكيفية، المخلوقون لا يعرفون كيفية الصفات، ولكن الله يعلم كيفية الصفات، لا يعلم كيفية الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. إذ لا يعلم كيفية إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. فنفي المثل هذا رد على الممثلة والمشبه، وإثبات السمع والبصر رد على المعطلة. نعم. فدل هذا على أن المذاهب على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة. نعم، ليس النفي مطلقا ولا إثبات مطلقا. النفي مطلقا على تعطيل، والإثبات مطلقا تشبيه، ولكن إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. إثبات الصفات لله كما يقول جل وعلا من غير تمثيل، ونفي الكيفية من غير تحريف. نعم، يعني دستور، يعني طريق أو لأهل السنة، يعني هذه الآية يعني حجة، كان مقصوده حجة لأهل السنة وحجة يعتمدون عليها، فما دستور. نعم، أو شد الدستور يعني الشرع أو الشريعة، أو دستور أو الشرع، دستور القوم يعني شريعتهم أو القانون اللي يحكمون به يعني. نعم، هذا الدستور. نعم، وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه. بارك الله فيك، وفق الله جميع قاده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.